بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب العقول: باب جامع العقل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس كم رقمه؟ السابع والثامن. الثامن والستون. نعم، هذا المجلس 68 في مدارسة كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله وجزاه خير الجزاء وأعظم. يقول: باب جامع العقل الديات. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. ومعنى جبار أي لا دية فيه ولا ضمان عليه. والشاهد من ذلك أن ما حصل من جرح العجمة وهي البهائم كالإبل والثيران والبقر تيوس التي تنطح، أنها جرحها جبار أي لا دية فيه. ويفرق بين هذا في الإبل التي أصحابها إذا عادت على الناس قطعت شوارعهم أو سرت في الليل، فإن صاحبها يضمن لأنه متعدي ومفرط، فما كان فيه التفريط والتعدي يضمن صاحبها. الركاز الخمر، الركاز هي الكنوز المستخرجة، فيها الخمس مخرجها مخرج الزكاة، وأربعة الأخماس لمن وجدها، إلا ركاز المسلمين، فهذا يرجع إلى الأحكام السلطانية لما يراه فيه ولي الأمر من تنظيم. نعم. وقال مالك: القائد والسائق والراكب كلهم ضامن لما أصابت الدابة، إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الذي أجرى فرسه بالعقل. نعم، كما سبق أنه غرم السعديين النصف، ومعنى جبار أي هدر، أنها هدر، إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء، فهذا يضمن صاحبها ما حصل من التعدي. نعم. قال: والقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه، لأن له سبب، قائدها وراكبها وسائقها له سبب، فإن رمحت لمن دخل عليها في مراحها، والرمح هو الرفس برجلها أو الهبد بيدها سواء كانت في مفلاها هو قصد إليها أو جاء في مراحها، فهذا لا يضمنها لأنه هو المتعدي. نعم. قال مالك: والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يصنع أشبه هذا على طريق المسلمين، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره، فما كان من ذلك عقله دون ثلث دية، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم. ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر، والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق، فليس على أحد في هذا غرم. نعم. قال مالك: في الرجل ينزل في بئر فيدركه رجل آخر في أثره، فيجبد الأسفل الأعلى فيخران في البئر فيلكان جميعا، إن على عاقلة الذي جبذه الدية. نعم. قال: وقال مالك: في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر أو يرقى في النخلة فيهلك في ذلك، إن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره. القاعدة في هذا كله أن ما كان فيه تعدي أو تفريط فإن المتعدي والمفرط والمتسبب بذلك يضمن. فمن أمر صبيا أن يرقى نخلة وهو يعرف أنه صبي لا يحسنها يضمن ذلك إذا سقط، كذلك من جبد آخر في بئر أو دفعه في بئر حتى لو كان مازحا يضمنه. إذا كل ما كان فعله متعدي أو في معنى التعدي تسببا بذلك فإنه عليه الضمان. نعم. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على الصبيان والنساء عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. نعم. قال مالك: عقل المواليد تلزمه العاقلة إن شاء، وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين، وقد تعاقل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل أن يكون ديوان، وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه، لأن الولاء لا ينتقل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق. قال مالك: بل الولاء نسب ثابت. قال مالك: الأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها. وما يتعلق بالعاقلة لا يتحملها إلا البالغون، الصبيان لا يتحملونها والنساء لا تتحملها، لأن النساء لا يكتسبن. وهنا تنبيه فيما يتعلق بصناديق القبائل، صناديق الأسر التي في قتل الخطأ في الديات، ينبه إلى أنها لا تؤخذ من الصبيان الصغار الذين لم يبلغوا، والذي نوصي به القائمين على هذه الصناديق صناديق الأسر صناديق القبائل، وهي من قبيل التأمين التعاوني، أنهم إذا جعلوا رسوما في الاشتراك بهذا الصندوق لا يجعلونها إلا للبالغين دون من لم يبلغ، حتى إذا تحملت هذه الصناديق شيء من العواقل والديات تكون على وجهها الصحيح. نعم. قال مالك: في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود أنه لا يؤخذ منه، وأن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية، فإنها تثبت على من قيلت له يقال له: ما لك لم تجلد من افترى عليك، فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل ثم يقتل، ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل، لأن القتل يأتي على ذلك كله. هذه مسألة فيها تفصيل، وهو أنه إذا تراتبت عدة حدود هل تتداخل يدخل الأدنى في الأعلى، في تفصيل. فإن كانت الحدود من جنس واحد كالجراحات والقطع، إنسان سرق وقتل فهذه جراحات هذه حدود من جنس واحد إتلاف، فيؤخذ بالأعلى ويدخل فيه الأدنى، فهو إنما يقام عليه الحد حد القصاص. وإن كانت الحدود من غير جنس واحد إنسان الله يجيرنا وإياكم شرب الخمر وزنى وقتل وقذف، فيقام عليه حد القذف وحد شرب المسكر وحد الزنا إذا لم يكن رجما، لأن الرجم محصله القتل وهذا حاصل بالقصاص. فإذا هذه الحدود لا تتداخل إذا كانت من غير جنس واحد. إذا نقول كان جنسها هو الإتلافات دخل الأدنى في الأعلى، وهذه من المسائل من القواعد الفقهية التداخل. ففي الغسل مثلا يتداخل حدث الأصغر مع الأكبر بشرط ماذا؟ أن يكون في غسله مضمضة واستنشاق. نعم السنة أن يتوضأ إما قبل الغسل أو بعده، لكن مضمض واستنشق مع غسله دخل هذا في هذا، تداخل الأحكام. نعم. وقال مالك: الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا، وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به فليس يؤخذ أحد بمثل ذلك. والتلطيخ هو الاتهام وإثارة العداوة، خصوصا إذا كان بينهم لوث. نعم. قال مالك: في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم جريح أو قتيل لا يدرى من فعل ذلك به، إن أحسن ما سمع في ذلك أن فيه العقل، وأن العقل على القوم الذين نازعوه، وإن كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا. وهذه مسألة مهمة، وهو أن تقع فتنة بين فريقين أو بين جهتين ويوجد بينهم قتيل لا يدرى من قتله ولم تقم البينة، فإنه يتحمل ديته الفريقان. من وجد النزاع فيه هذا، حيث أمن اللوث وأمن غير ذلك، ولا بينة ولا قسامات، فيتحمله الفريقان. لماذا؟ لأن يذهب دم المسلم أو المعصوم هدرا، وإنما انتقلنا من القصاص إلى الدية لأن القصاص لم تتوفر أركانه ولا شروطه ولم تتفي موانعه ولم يعرف عين من قتله، لم يعرف عين من قتله بذلك. نعم. البينة إما إقرار أو شهادة صحيحة تسمى بالبينة الموصلة. قد تقوى القرينة وهي دون البينة بالشهادة أو الإقرار، وقد تضعف، فهذه مما يستأنس بها لا أن يعول عليها. نعم. باب ما جاء في قتل الغيلة والسحر. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتل غيلة، وقال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا. هو أن يقتل الإنسان وهو في غفلة كأن يكون نائما، أو يؤتى من جهة مأمن، هذا يسمى بقتل الغيلة على غائلة منه وعلى غفلة منه. وفي صنعاء اليمن أن تمالأ قوم جماعة 5 أو 7 أو 6 على رجل فقتلوه على حين غرة، فهذا يسمى قتل غيلة. فقال عمر رضي الله عنه قولته النيرة التي هي مشكاة النبوة: لو تمالأ والله عليه أهل صنعاء، تمالوا أي اتفقوا وتواطؤوا، لقتلتهم به. وهذا دليل لمسألة قتل الجماعة بالواحد، وهذا هو الصحيح في أقوال العلماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرانيين المخرج في الصحيحين قتل جماعة العرانيين وهم 9 لم الراعي وهو واحدا. هذه مسألة مهمة. لماذا؟ لوجود العداوة والترصد. وقال الجمهور على أنه قصاص، والقول الثاني على أنه حد. والفرق بين الحكمين أنه إذا كان قصاصا جاز لأولياء الدم العفو إما إلى دية أو إلى غير دية. فالحد لا يتنازل عنه، لا يجوز لا لولي الأمر ولا لأولياء المقتول أن يتنازلوا عنه، كما نقول في حد الحرابة وحد الغيلة في أظهر قول العلماء. وظاهر سميع الإمام مالك أنه يرى أن الغيلة كالسحر، الشأن فيهما حد. فإن إذا صدر الحكم بقتل الإنسان تعزيرا لولي الأمر العفو، أما إذا صدر الحكم بقتله حدا فليس له، وإنما يلزم ولي الأمر ماذا؟ التنفيذ. نعم. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قاتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأعرت بها فقتلت. حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت لها جارية مولاه دبرتها. وش معنى دبرتها يا أخي؟ ما معنى دبرتها؟ ما هو التدبير؟ أنت منشغل مع عبد الرحمن. نعم، اعتاق الموالي عن دبر. ما الدبر؟ إذا مات سيدها قال هي بعدي عتيقة. حفصة أم المؤمنين أحسنت إلى هذه الجارية لها فاعتقتها عن دبر حفصة الله عنها، فقتلتها حفصة لأن لها ولاية، لها ولاية، كما قتل عبد الله بن خباب، كما قتل جندب رضي الله عنه ساحرا في أرض المدائن لأن له نوع ولاية، وفيه أن السحر يقتل صاحبه إيش؟ حدا على الصحيح إذا ثبت ذلك عليه، وينفذه عليه من قال. وقال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل تبارك وتعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فأرى أن يقتل ذلك. يقتل. استدل مالك لذلك بآية البقرة: ولقد علموا لمن اشتراه، أي طلب السحر، ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له حظ ولا نصيب. وآية السحر في البقرة دلت على كفر الساحر من 5 أوجه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فذكر مناط كفرهم بتعليمهم الناس السحر، ومن يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، دل على أن السحر كفر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وأعظم الضرر بالكفر، وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله. يراه أي هذا السحر، ما له في الآخرة من خلاق أي ما له من نصيب. وهذا قول الجمهور إلا ما جاء عن الإمام الشافعي أن الساحر يقتل إذا قتل بسحره، فإذا لم يقتل فإنه يعزر. وفي حديث جابر الذي رواه أحمد وغيره بإسناد جيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وهذا هو الصحيح والله أعلم. نعم. باب ما يجب في العمد. حدثني يحيى بن مالك عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا. هذا فيه القتل، وبماذا يكون؟ بمثل ما قتل به القاتل. ولو مثل القاتل بالمقتول لم يجز التمثيل في شريعتنا إلا ما كان ما على جهة القصاص، على جهة القصاص، وإلى التمثيل فلا يجوز. فمن قتل بعصا وطالب ولي الدم أن يقتل بمثله فنعم إذا كان يحسن، فإذا كان لا يحسن ولي الدم استيفاء القتل بنفسه، فلولي الأمر أن يمنعه ويقيم من يستوفي القتل. وقد أمرنا بالقتل بإحسانه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولهذا جاءت الأدلة المتضافرة في أن القتل لمن وجب عليه القتل يكون بالسيف، لأن هذا أريح له. إلا يطالب أولياء الدم بالقصاص وأمكن استيفاء ذلك فإنهم يمكنون منه. نعم. وقال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص. والقصاص هو قتل مسلم معصوما بما يقتل غالبا عمدا وعدوانا، سواء كان هذا بسلاح حاد كالسيوف والرماح والسهام، أو بيقتل غالبا كان يرميه بحجر كبير يقتل في الغالب، أو بعصا غليظة أو بحديدة، ومن باب أولى ما يسمى الآن بالسلاح الناري، بشرط توافر أركان القصاص وهو قصد العدوان. نعم. قال مالك: فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه، ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في النائرة وتكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت فيكون في ذلك القسامة. النائرة هي العداوة، النائرة هي العداوة واللوثة تكون بينهما. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد، والنساء بالمرأة، والعبيد بالعبد كذلك. هذا إشارة إلى مسألة في شروط استيفاء القصاص: التكافؤ بين القاتل والمقتول، فإن كان القاتل حرا والمقتول عبدا فلا تكافؤ بين الأحرار بعضهم مع بعض، وبين العبيد بعضهم مع بعض. والصحيح أنه تقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة لأن فيه التكافؤ. نعم. باب القصاص في القتل. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يذكر أنه أوتي بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية رضي الله عنه اقتله به. نعم. وكونه سكران ومن شرائط إقامة القصاص التكليف، كونه سكران لا يعني أنه لا يقتل به لأنه أزال عقله بنفسه، هذا أظهر أقوال أهل العلم. وتصرفات السكران مؤاخذ عليها، فما أتلفه

الذي يباع ويشترى. طيب قتل حر أبناء مملوكة القوت، وإنما يجب عليه لمالكه قيمة هذا العبد بالغة ما بلغ. لو بلغت مليار يجب عليه ذلك. هذه مسألة مهمة. ومر علينا في الحدود ثم في الديات ثم في هذه المسائل مسائل القصاص أن المسائل الخلافية يرجع فيها للقضاء، لأن حكم القاضي وهو الحاكم الشرعي يرفع الخلاف، ما حكم به يرفع بحكمه الخلاف. فإن كان القضاء متدرجا قضاء ابتدائي ثم قضاء استئناف ثم قضاء ناقض أو عالي، فهذه الدرجات في التقاضي مندوحة للتحري والتحقيق. أما إذا حكم الحاكم الشرعي فإن حكمه يرفع الخلاف، فما حكم به ملزم ويتحمل هو إثم ذلك وجريرته في الدنيا وفي الآخرة. نقف على هذا الموضع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.